خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع دعاء ومعنى. في هذا اللقاء نتكلم عن دعاء كان يدعو به الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه، فسمعه ابنه عبد الرحمن فقال: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. قال: تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون كل الحرص على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، وكانوا يحرصون كذلك على تعليمها لمن بعدهم. ففي قول عبد الرحمن ابن أبي بكر: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة، أي كل يوم في وقت الصباح: اللهم عافني في بدني، أي من الأمراض والأسقام لأقوى على الطاعة، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وهذا ذكر الخاص بعد العام للتأكيد، لأن السمع والبصر من البدن، فهنا يطلب أن يعافيه الله تعالى مما قد يصيبه بالضعف، فلا يدرك نعم الله تعالى التي تدرك بتلك الحاستين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه. ثم قال عبد الرحمن: تعيدها ثلاثا، أي تكررها ثلاث مرات: حين تصبح، أي في الصباح بعد طلوع الفجر، وثلاثا حين تمسي، أي تكررها ثلاث مرات في المساء. ثم أجابه أبو بكر رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، أي يدعو بهؤلاء الكلمات المذكورات، فأنا أحب أن أستن بسنته، أي أتبع طريقته ونهجه. فهنا بيّن أبو بكر رضي الله عنه أن سبب قوله هذا الدعاء هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فليحافظ الإنسان على هذا الدعاء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.